شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عامة ودائمة، فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين برسالة تكفل هو عز وجل بحفظها، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان الله عز وجل يستطيع أن يبعث في كل قرية نذيرا ولكل عصر مرشدا، وإذا كانت القرى لا تستغني عن النذر والأعصار لا تستغني عن المرشدين، فلماذا استعيد بكل هؤلاء عن كل هؤلاء برجل واحد فذ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل عوضا عن جيش كامل من النبيين كان يمكنه عز وجل أن يوزعه على القرى وعلى الأعصار المختلفة، لكنه تبارك وتعالى جمع ذلك كله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ وهذا يشبه المعجزة، بل هو معجزة بالفعل. يقول أهل العلم: لو أن في المزالق المتلفة جاءك ناصح أمين وقال لك: أغمض عينيك واتبعني، وأعطني يدك، ولا تسألني عن شيء يستثيرك، ربما كانت السلامة في اتباع هذا الناصح الأمين. إن سلمته يدك وأطعته واتبعت خطاه بلغك مأمنك. فهذا الناصح الأمين هو الذي يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك، لكنه في هذه الحالة إن هلك هلكت معه، إن هلك هلكت معه. ولو أنه جاءك رجل رشيد من أول الأمر ورسم لك خط السير وحذرك مواطن الخطر ودلك على كل ما من شأنه أن يطوي لك مراحل الرحلة ويعينك على ما تلقى فيها من مصائب، لم يقتصر على هذا فحسب، بل سار معك مسافة من الزمان ليدربك على ما تعلمته منه، ثم رحل وتركك. أنت في هذه الحالة مرشد نفسك، تستغني بفكرك وتستغني بنظرك عن كل أحد آخر، معك الخريطة التي رسمها لك. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والطريقة الأولى طريق بالأطفال والسذج، أما الطريقة الثانية فهي المفروضة عند التعامل مع الرجال وذوي الرأي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصب نفسه في يوم من الأيام بابا من البابوات يملح البشرية الغفران ويهبها البركات، ما زعم هذا في يوم ما صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه جاء ليوصلك بالحق، ليدلك على الطريق، ويبين لك الصراط المستقيم، ويصلك بالله عز وجل. حتى إذا فرغ من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وترك لك المنهج كاملا، رحل إلى ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بكتاب ميسر للذكر، محفوظ من الزيغ، كما قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن كان رسولا فقد جاء برسالة صلوات الله وسلامه عليه، جاء برسالة، هو المتحدث عن الله عز وجل، المتحدث عن الله والمبلغ عنه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الذي سماه بالرسالة، يقول جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما لدينه، علما لدينه بما قرن من الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به، وبما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته. أما القدر الأول أن الله عز وجل قرن الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به، فذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال عز من قائل في سورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ثم جاء عز وجل بأداة الحصر في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب إنما المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون، إنما المؤمنون محصورون في هؤلاء المذكورين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد في السنة المطهرة في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم ومالك في موطئه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية فقال يا رسول الله علي رقبة أفأعتق هذه الجارية؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وفي لفظ اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا جعل الله عز وجل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإيمان به عز وجل. فلو أن العبد آمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه اسم الإيمان حتى يؤمن برسوله معه عز وجل. فهذا من شرائط الإيمان أن يؤمن العبد بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البعض يظن أن هناك من الدين الآن ما هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، وهذا كفر وضلال وخروج عن الإسلام، بل لا يوجد إلا طريق واحدة هي الموصلة إلى الله عز وجل، لا طريق سواها أبدا، وهي الطريق التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افترض الله عز وجل على الناس كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، افترض على الناس اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في مواطن متعددة من كتاب الله تبارك وتعالى. ففي 7 مواطن يبين الله عز وجل أنه أنزل أو أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس الكتاب والحكمة. قال عز وجل في 3 مواطن من سورة البقرة، في الموطن الأول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لأن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، والنعم تحتاج إلى الشكران. فلذلك يقول عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما فعلنا ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في الموضع الثالث من سورة البقرة تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين. فهذه منة ونعمة من الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونحو ذلك ورد في سورة الجمعة، وورد في قوله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله والكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت ذلك سابقا ومرارا. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والحكمة، وافترض علينا تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الأمر بطاعته مقرونا بالأمر بطاعة الله، وجاء مذكورا بمفرده. جاء مقرونا بطاعة الله وجاء مذكورا بمفرده، كما قال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فورد الأمر بطاعة الله، بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مقترنا مع الأمر بطاعة الله عز وجل. وجاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منفردا. وتأمل بربك هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي الآية الأولى يبين عز وجل أن بيعتهم الرسول بيعته سبحانه وتعالى، وفي الآية الثانية يبين أن طاعتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته سبحانه وتعالى. فالذي يبايع الرسول إنما يبايع الله، والذي يطيع الرسول إنما يطيع الله، لأن الله تبارك وتعالى افترض على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع أمره، وشهد له باتباع أمره، وشهد له بالهداية في نفسه، وبأنه هاد لمن اتبعه. كل ذلك مذكور في هذا الكتاب العظيم، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه. وأنت ترى أنه لا يخرج عن الاستدلال بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم على أي شيء كانت؟ على الموت. كانت بيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة بيعة على الموت. فهل هذا كان في القرآن أم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى بايعوه على أمر من سنته. وكذلك في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من سنته عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان الإنسان إن خالف كتاب الله عز وجل الصريح الذي جاء نصا فلا إشكال في خروجه عن الإسلام. فلماذا نزلت هذه الآية؟ لتبين أنه لا يحل أيضا الخروج عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خرج عن قضائه عليه الصلاة والسلام وهو لا يقضي إلا بالكتاب والسنة، لا يقضي إلا بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل قد قال له، قد قال عنه صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فهو لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالحاصل أن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة بطاعته ومذكورة بمفردها، مذكورة بمفردها. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، من الذي سيحكم في هذه الحالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سيحكم. فكانت هذه الآية أيضا دالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الكتاب والحكمة. وشهد الله عز وجل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع أمره تبارك وتعالى، هذا في مواضع كثيرة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وشهد عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه اتبع أمره تبارك وتعالى وقام بتبليغ الرسالة. تصور هذه الآيات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يعني إذن علمه الله عز وجل الكتاب والإيمان وجعله نورا له صلى الله عليه وآله وسلم، فاهتدى بهذا النور وصار هاديا لكل من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وبين الله عز وجل أنه عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الناس، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، من أن يؤذيه الناس، من أن يضلوه عن الحق الذي جاء، كما قال عز من قائل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات الله وسلامه عليه. وامتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد له في نفسه، وشهد له في مسلكه مع أمته، فقال وهو يشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم لا دين أرضى عند الله عز وجل منه، وهو الإسلام. وسئلت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وشهد له في مسلكه مع أمته، فقال عز وجل مخاطبا الأمة بعد أن خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، قال للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما دام رسولا فقد جاء برسالة من عند الله تبارك وتعالى، فهذه الرسالة تتطلب منا أمرين: الأول أن نعرف مضمون هذه الرسالة، الثاني أن نؤدي ما طلب الله عز وجل منا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الطالب كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، إن الطالب الخائب الذي لا يعي دروس الأستاذ لن ينفعه في يوم الامتحان أن يتعلق بذيل هذا الأستاذ. من أراد أن ينتفع بالأستاذ فليعي الدروس التي شرحها هذا الأستاذ وبينها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بشريعة مفصلة، قال عنها رب الأرباب تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا الانتفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل في طاعته، يتمثل في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لا في إقامة الموالد وأكل الحلوى وهذه الطرق السطحية التي يعظم بها الغرب من أراد أن يعظمه من الأشخاص، يطلق اسمه على شارع من الشوارع، على ميدان من الميادين، يقيم احتفالا له في يوم وفاته أو في يوم مولده، يصنع له تمثالا. لكن في الإسلام هذه الطريقة مرفوضة، ليست موجودة. الذي يريد أن يحتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون ذلك بترسم خطاه، باتباع أمره وبطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان إرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعمة ما بعدها نعمة للبشرية، من الله عز وجل بها على عباده، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فلتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليعلمك الكتاب والحكمة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قد رحل فإن الكتاب والحكمة محفوظان بحفظ الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تنتفع بميراثه صلوات الله وسلامه عليه. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وليس تعلم الدين هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. إذا كان من شرط العمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فطلب العلم حينئذ وسيلة لتصحيح الأعمال وإيقاعها على الطريقة والهيئة التي أرادها منا رب العزة تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حين من علينا بإرسال رسوله عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نشكر هذه النعمة كما ورد في آية البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكران النعمة أن تستخدمها في التقرب إلى واهبها. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لهدف ووظيفة واحدة فقط، أن يقوموا بالتبليغ، وأمر البشرية أن تطيع الرسل لأنهم رسل من عنده تبارك وتعالى. فقال عز من قائل في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. تصور أن الذين ازدحموا بالأمس في الأسواق على محلات الحلوى يشترون ما يسمى بحلوى المولد، ولئن حاولت أن تذكر واحدا منهم ربما اتهمك بالكفر والضلال وبأنك تكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه جعل أكل الحلوى دليلا قاطعا على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا من هديه عليه الصلاة والسلام؟ أين هذا من هديه؟ تجد هذه السطحية صارت متغلغلة في نفوس الناس في الروضة الشريفة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الناس مزدحمين متدافعين متشاكسين متباغضين، كلهم يطلب مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بعث صلى الله عليه وآله وسلم من مرقده لكره جوارهم، بل ولكره مرآهم صلوات الله وسلامه عليه، لقلة فقههم وإضاعة أوقاتهم وطول غفلتهم وفراغ أيديهم وعقولهم. إن الذين يعرفون الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون هذا الحق، هؤلاء هم الذين استظلوا بلوائه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه. لكن ما معنى أن تخرج امرأة وهي شبه عارية لتشتري حلوى المولد من بائع يدير أغاني أم كلثوم التي تتحدث عن الحب والغرام والوكد والهيام وما إلى ذلك، وكأن الإنسان الرجل ما خلق إلا ليحب امرأة والمرأة ما خلقت إلا لتحب رجلا، وكل هذا في إطار الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن مدار الأمر على الإيه؟ على الطاعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه مهمة، أهم مهمة الرسول، هذا واجبك تجاه الرسول أن تطيعه صلى الله عليه وآله وسلم. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. أما أن يقتصر الإنسان على تناول الحلويات في يوم عاشوراء، تصنع حلوى يقول لك طبق عاشوراء، يقول لك طبق عاشوراء. في رمضان الاحتفال باليميش والكنافة والقطايف وما إلى ذلك، لا لا يا أخوانا، ينبغي أن نعرف أن سبيل النجاة إنما هو في معرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وفي اتباعه، في اتباع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل لينذر الناس ويحذرهم، وقد أبلغ في هذه النذارة. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما. تأمل، كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فجفاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به وهو الحق، وهو الحق. فتصور، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، أتى بأنواع من المؤكدات: إني رأيت الجيش بعيني، يعني هذه شهادة قاطعة، وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان هو الذي يتجرد من ثيابه ليكون ذلك يعني ألفت لانتباه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عن مريدة الأسلمي رضي الله عنه: مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا فأرسلوا رجلا يترايا لهم، يعني يتراءى لهم أمر العدو. فبينهم كذلك إذ أبصر الرجل بالعدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه، يعني خلع ثيابه وقال: أيها الناس، أتيتم أتيتم أتيتم ثلاث مرات. خلع ثيابه لينظر الناس إليه ولينتبهوا وليسمعوا نظارته. فتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ومثل ما جاء به كهذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام. وفي مثل آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، أشعل نارا، فجعل الفراش والجراد والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها. وفي لفظ: وأنتم تفلتون من يدي. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منقذا. فمن أراد النجاة فليتبع هذه النذارة التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ودعنا من هذه الطريقة العفنة التي ما زلنا نتبعها وما زلنا نتخلف عن ركبه صلى الله عليه وآله وسلم، وعن هجران سنته صلى الله عليه وآله وسلم. قائل يقول: نحن نتذكر في هذا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، بأي شيء تتذكره؟ بأكل الحلوى ومشاهدة فيلم لرابعة العدوية وسماع خطبة نارية تتحدث عن أنه جاء هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، والمتكلم بهذا الكلام من أعدى أعداء ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإلا فأين موقفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن لله وإن إليه راجعون. هل هذه هي طريقة الاحتفاء؟ وهل نسيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتذكره في هذا اليوم؟ إن لله وإن إليه راجعون. كيف يتصور من مسلم أن ينسى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بشريعة متكاملة قال فيها عز وجل ما فرضنا في الكتاب من شيء؟ المفترض أنك في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع تقلباتك، حتى عند دخول دورة المياه وبعد الخروج من دورة المياه، حتى عند الجماع، عند الدخول إلى البيت، عند الخروج من البيت. لقد علمكم هذه مقالة اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والحديث في صحيح مسلم، سن لنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبعد أن يأتي امرأته إن أراد أن ينام، سن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ قبل أن ينام. سن لنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ندخل دورة المياه أن نقول بسم الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخطابي: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وإن خرجنا منها أن نقول غفرانك، سن لنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردنا أن نلبس ثيابنا أن نقول بسم الله، وإذا أردنا أن نخلع ثيابنا مما يؤدي إلى كشف عوراتنا أن نقول بسم الله، فهذا يصون عورة ابن آدم عن أعين الجن. سن لنا صلى الله عليه وآله وسلم سنة في كل جانب من جوانب حياتنا، في طعامنا، في شرابنا، في تجارتنا، في تعاملاتنا مع أرحامنا، مع والدينا، مع أبنائنا، مع أزواجنا، مع جيراننا، مع مجتمعاتنا، مع الكافرين والمنافقين. جاء بشريعة أحاطت بجميع جوانب الحياة. فهل معنى أننا نسينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن نتذكره إلا في يوم واحد؟ وليتنا تذكرناه في هذا اليوم، لكنها بطريقة الجاهلية أيضا، لأكل الملبن والحمصية والسمسمية. ويقول: أنتم يا معشر السنية لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه لم يفهم معنى المحبة ولا دليل هذه المحبة. وقد جعل الله عز وجل الاتباع الدليل القاطع على المحبة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على صدق العبد في أنه محب لله عز وجل، وسبب أيضا في جلب محبة الله عز وجل للعبد، كما ورد في هذه الآية. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول كلمة دعا إليها الناس بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لو كان الأمر مجرد كلمة تقال ما دخل قومه معه في هذه العداوة التي استأصلت رؤساءهم وزعماءهم، ولكنهم يعلمون أن قولهم لا إله إلا الله معناهم أن الطاعة المطلقة، أسلمنا أزمتنا، أسلمنا رقابنا بالله تبارك وتعالى يوجهنا كيف شاء، فحياتنا كلها خاضعة لمنهجه تبارك وتعالى. ولذلك أبى القوم أن يقولوها حتى ما كان ما كان بينهم وبين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت في نهاية بعثته عليه الصلاة والسلام. كان من آخر ما قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان عامة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث عند ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما يتعلق بالأحكام، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم على طريقتهم، كم منهم يصلي وكم منهم لا يصلي؟ أخوانا، الانتفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في اتخاذه قدوة، كما أمرنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأهل أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع بأن جنس الإنسان خاسر، إن الإنسان لفي خسر، واستثنى عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم عز وجل بالدهر الذي هو زمان الأعمال الرابحة أو الخاسرة أن جميع الناس في خسر إلا المؤمن الذي يعمل الصالحات ويتواصى مع غيره بالحق ويتواصى بالصبر. وبين عز وجل أن هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية ثبتت للأمة لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك لأن الناس جميعا كأنهم في سفينة واحدة، إذا غرقت هذه السفينة غرق الجميع. وقد ثبت هذا المعنى في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما في صحيح الإمام البخاري. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم فقالوا بعضهم لبعض: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المثل واضح، مجموعة من الناس ركبت سفينة، اختلفوا على الأماكن فأجروا قرعة فيما بينهم، فاستقر ناس في أعلى السفينة وناس في أسفل السفينة. الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا الماء صعدوا إلى أعلى ومروا على من فوقهم، من فوقهم، فقالوا: لو أننا فقدنا ثقبا في نصيبنا حتى يدخل إلينا الماء بغير أن نؤذي من فوقنا، لو تركهم الذين في أعلى السفينة لغرقت بالجميع، ولو أخذوا على أيديهم لنجا الذين في أعلاها والذين في أسفلها. كذلك نحن إن تركنا إنكار المنكرات فإن هذا يؤدي إلى شيوعها، وإذا شاعت المنكرات ضاع الجميع، نزل العذاب على الجميع. وهذا معنى الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، وإذن للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم للظلم يأذون مأذون مثل هذا، وحلق بالإبهام والذي دليلا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وبعض الناس قد يفهم قال الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يفهمها خطأ كما وقع ذلك لبعض الناس مما دعا صديق الأمة رضي الله عنه إلى أن يشرح لهم المعنى. قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعلمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعلمهم الله بعقاب منه. لقد رأيت رجلا شابا يحتضن فتاة في الطريق هنا المجاور المسجد، طريق منشا بالضبط، في وضح النهار بلا حياة، والناس من حوله جميعا، وحين كلمناه قال: انا حر. ما معنى هذه الحرية؟ انت عبد بالله تبارك وتعالى، محكوم بحدوده عز وجل. واذا لو كانت الحرية على المعنى الذي فهمه هذا الفاجر لجاز لرجل اخر ان راهما هكذا ان يكشف عن عورته المغلظه امامهما ويقول: انا حر. لماذا لا يكون الانسان في الشرفه عاديا ما يقول: انا حر؟ لماذا لا تسير المراه عاريه تماما في الطريق وتقول: انا حره؟ هناك حدود، وهذه الحدود ليست خاضعه للبشر، وإنما هي لرب البشر وخالقهم عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الشاب الذي صار في هذه الهيئة ما جرأه على ذلك إلا لأنه عرف أن طبيعة الناس قد تغيرت. في سيارة التاكسي كان الشاب في الماضي إذا ركب مع شباب ولمحه سائق التاكسي يضع يده على يدها، أوقف السيارة ببساطة وقال لهما بالنزول: الآن شيء عادي خالص، أنظر الشاب يقبل الفتاة أو يحتضنها في سيارة التاكسي. يعني إذا الرجولة ترتفع منا شيئا فشيئا. النخوة الذي كان فتح للإسلام، النخوة ارتفعت منا وضاعت. فتلك هذه الأمور وكل إنسان يقول وأنا مالي، أنت هتصنع الكون؟ لا، كن رجلا أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وإن سمعت من الكافرين والمنافقين كلاما يخالف شريعة الله عز وجل حين قيامك بهذه الشعيرة العظيمة، منهم من يدافع عن الله إلى داخل زمانك، إن كانت تعمل كلام مش عارف إيه، ويؤيد الباطل تجوز والعياذ بالله، لأن هذا يسمح للباطل ولنسائه أن يخرجن عاريات، فما سخط الله عز وجل وصارت طبيعته طبيعة الخنزير والعياذ بالله. لكن الرجل الفرد لا يمكن أبدا أن يقبل مثل هذا الخنا، لا في نفسه ولا في مجتمعه أيضا. كل رجل ومن المعروف عن المنكر ولن يكون إلا ما أراد الله عز وجل. أنت تفعل هذا حماية لقلبك، على الأقل حماية للبيئة التي تعيش فيها، تربي فيها أبنائك وبناتك. كيف إذا رأت ابنتك منظرا كهذا؟ الساعة 4 والساعة 5 والساعة 6 في الصيف من عدة أيام، هكذا في الطريق يضم، هكذا أين الحياة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهر رجل وقع في المعصية بالليل فستره الله عز وجل فأصبح يحدث بها وقد ستره الله بالأمس، هذا فعل ما هو أقبح، هذا يمارس الفاحشة ويأتي بالمعصية عيانا بيانا أمام الناس. يبقى هذا دليل على ارتفاع الحياة عنه وعن هذه الرقيعة التي تسير إلى جواره، وعن المجتمع، عن الرجال الذين رأوا هذا المنظر ولم يتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. ينبغي علينا أن نغير من أنفسنا، أن ندربها على العطاء، الإعطاء لله عز وجل، وعلى الحركة لأجل دينه تبارك وتعالى. حتى وإن تفسخ المجتمع فاحرص على البيئة التي تحيط بك، على البيئة التي تحيط بك، فإن النار إذا اشتعلت بجوارك ربما وصل الحريق إلى بيتك فاحترقت، واحتراق دين العبد أشد بكثير من احتراق بدنه. إن العبد إذا مات في حريق مسلما كان شهيدا عند الله عز وجل، أما إن احترق دينه لقي الله عز وجل كافرا أو فاجرا أو منافقا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فينبغي أن نكون منكرين للمنكر. أمر ثالث وأخير، الذين صاروا بالأمس في المظاهرات دفاعا عن القضية الفلسطينية وإظهارا لعداواتهم لليهود، هم الذين صاروا بعد ذلك في مظاهرات تأييدا للنادي الأهلي وإظهارا للعداوة للكفار الزملكاوية. حتى أنني سمعت واحدا يقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين في مباراة لكرة القدم، يقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين. جماعة آخرون أتوا بكلب وألبسوه زي الزمالك، رأيت رجلا سجد سجدة شكر 3 مرات وما رأيته سجد سجدة الشكر قبل ذلك، 3 مرات يسجد سجدة الشكر في هذه المباراة. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني إذن يا أخوانا، مسألة الولاء والبراء، المحبة والبغض، الحب والبغض ليست لله عز وجل، ولذلك قلت مرارا إن هذه المظاهرات ينبغي لمن صار فيها أن يصحح أوضاعه. إن أردت أن تحجر البضائع الأمريكية اليهودية وهذا واجب عليك، فاعلم أن الأوجب من ذلك أن تحجر ثقافاتهم، أن تحجر تقاليعهم، أن تحجر حياتهم، لأن الذي أضعف الأمة وأذلها لجوءها إلى الاهتداء بصراط المغضوب عليهم والضالين، فسلط الله عز وجل المغضوب عليهم والضالين على الأمة، لأن العبد إذا طلب العزة من غير الله تبارك وتعالى وكله الله عز وجل إلى من طلب العزة عنده وخذله من هذه الجهة وعاش ذليلا والعياذ بالله. وكذلك الذي يسير في مظاهرة تأييدا للفلسطينيين قد تصيبه رصاصة من الأمن فيموت، كالذين ماتوا في مظاهرات الإسكندرية، تموت فطيس. سأل نفسك لماذا سرت في هذه المظاهرة، هل هي لله فعلا؟ إن كانت لله طب في اليوم التالي مظاهرة لأجل مباراة كرة القدم. لقد كتب كاتب المعي في صحيفة من الصحف قال أتوقع أن إسرائيل أجلت هجومها على غزة إلى أن تدخل مباريات كأس العالم، لأن الإحصائيات أثبتت أن معظم سكان المعمورة لا يجتمعون على شيء اجتماعهم على مشاهدة مباريات كأس العالم. بل الأنكى من هذا أن الذين يشاهدون هذه المباريات من العالم العربي والإسلامي أكبر بكثير جدا من جهة العدد من غيرهم من الذين يجتمعون على مشاهدة هذه المباريات. يعني إذن أكثر زوار هذه المباريات من العرب والمسلمين. هل سمعت عن فريق كرة القدم في إسرائيل؟ هل سمعت عن استخدامهم لمدرب وإنشاء لجنة للطوارئ باتحاد كرتهم وتشكيل مجلس لدراسة التخطيط لتقدم الكرة هناك؟ هل سمعت هذا يحدث في إسرائيل؟ هذا يحدث عندنا، يحدث في بلاد الحجاز. ممكن تسمع هناك أنهم استخدموا مدربا برازيليا يعطونه مئات الألوف من الدولارات لينشأ لهم فريقا قويا يشرفهم في المحافل الدولية. أما اليهود فإن شارون قال لا يوجد في المجتمع اليهودي عسكري ومدني، هذه القسمة ليست موجودة عندنا. كل رجل يعيش على أرض إسرائيل أو امرأة فهو جندي في جيش إسرائيل. فلذلك بضعة ملايين أذل المسلمين، بضعة ملايين من اليهود أذل مليارا ونصفا من المسلمين على ظهر البسيطة كلها، في أفغانستان، في باكستان، في الفلبين، في إندونيسيا، في الصومال، في الجزائر، في شتى بقاع الأرض، بضعة ملايين أذلوا مليارا ونصفا. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. في أعقاب هزيمة 67 صرح الرسميون الحكوميون المسؤولون عن الدولة أن الذي أغرق الناس إقبالهم على أمرين، على كرة القدم وعلى أم كلثوم. الذين عاصروا النكسة يعرفون هذا جيدا. فلا تفرح بأن حكومتنا الرشيدة ستنقل إليك أحداث وفعاليات على حد تعبيرهم كأس العالم عبر قنوات التلفاز. اعرف أن هذا بالضبط كالبنجو الذي يتعاطاه الشباب لإلهائك عن قضاياك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم اهد جيراننا وأرحامنا وأصهارنا وزملاءنا وأصحابنا ومجتمعاتنا.